زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد مدح الله عز وجل المتواصين بالحق والصبر والمرحمة، فقال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسنة التواصي سنة إلهية نبوية، أوصانا الله بوصايا، وأوصانا نبيه صلى الله عليه وسلم بوصايا، وأمرنا تعالى أن نتواصى فيما بيننا، وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتواصي كذلك. الوصية عهد وكلام وأمانة يفارق عليها الإنسان من أوصاه. الوصية كلام مهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يضيع الحق لو ما حصل التواصي به. التواصي بالحق من أسباب حفظ الحق، أن يبقى الحق معروفا بينا متناقلا بين الأب وأولاده والأخ وإخوانه والإمام ومن يصلي وراءه والمسلمين عموما. عندما تكون سنة التواصي بينهم قائمة يبقى الحق معروفا، وإلا ضاع. والتمسك بالحق لا يمكن إلا بصبر، لأن الحق صعب وهناك تحديات، لأن التمسك بالحق فيه معاناة، وخصوصا في أزمان الفتنة، فلا بد من صبر على التمسك حتى لا يبقى مجرد علم غير معمول به. ولذلك قال: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة، ثم التواصي بالمرحمة. المرحمة أن يرحم الناس بعضهم بعضا، يلين بعضهم لبعض، يعطف بعضهم على بعض، وبهذه الثلاثة يكمل دين الناس: التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. ثم إننا نجد يا عباد الله في كتاب الله عز وجل أنواع من الوصايا. الإنسان ضعيف ينزلق وينحرف ويذنب ويعصي ويخالف، الوصية ترد إلى الحق، بل تمنعه من الوقوع في الذنب أصلا. وعندما يقوم المجتمع كله بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يواصلون سيرهم على هذا الحق، ويتواصون بالمرحمة، فيصبحون كالجسد الواحد، فيكتمل بنيان المجتمع. من الوصايا التي ذكرها لنا ربنا في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهناك في الأرض اليوم شرك كثير، شرك في أضرحة وقبور وأموات وأحياء، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، ما لي إلا الله أنت، لولا الله وفلان، بفضل الله وفضلك، كثير في كلام الناس. الحلف بالأمانة، بحياة أبيه، بشرفه ونحو ذلك. الشرك درجات. يا بني لا تشرك بالله، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا خفي. إن الشرك لظلم عظيم. ثم زرع الخوف في نفس الولد من الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ستذهب منه إلى أين؟ هل يمكن أن تعصيه في مكان لا يراك فيه؟ إن الله لطيف خبير. بعد زرع التوحيد في نفس الولد الوصية بالعبادات. لما بنيت قاعدة الإيمان تؤسس عليها الآن الأعمال. يا بني أقم الصلاة، إقامة الطهور والأركان والواجبات والشروط مع الأخذ بالسنن، أقم الصلاة. ولابد من نشر الدعوة، ولا يقال هذا ولد صغير غير مسؤول عن دعوة الناس، كل واحد مسؤول حتى الصغير. لماذا لا ينصح الصغير؟ بل قد تكون نصيحة الصغير أحيانا أبلغ من نصيحة الكبير. ثم تهيئة الولد المستقبل مهمة، وإعطاؤه الوظائف. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وحيث أن هذا ثقيل وفي مصادمة لأهواء الآخرين، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين له أصول التعامل مع الآخرين، لأن الأخلاق مهمة جدا، ليست الأخلاق كل شيء، التوحيد والصلاة أهم، لكن بدون أخلاق كيف يعيش الإنسان؟ نافرا منفرا. ولذلك ثلث بالأخلاق أو ربع بها بعد التوحيد والإيمان والنهي عن الشرك، وبعد إقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر جاءت قضية الأخلاق. ولا تصعر خدك للناس، لا كبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا أنكر الأصوات قاطبة، مهما حاول علماء الحيوان أن يأتوا بصوت أقبح من صوت الحمار فلن يستطيعوا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فذكر له أصول الحكمة وقواعدها الكبار. الوصية منهج قرآني، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ربنا عز وجل وصى أنبياءه، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، استقيموا على التوحيد ولا تتفرقوا في سبل الشرك، استقيموا على السنة ولا تتفرقوا في طرائق البدعة، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهكذا قال سبحانه أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين والمتقدمين والمتأخرين، تقوى الله. وكذلك وصانا ربنا بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وإذا قلت ما هي آيات الوصايا العشر، فإنها المذكورة في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش. وما أكثر الوقوع في الفواحش في هذا الزمان، لأن الدعاية لها صارت في الجوالات ومواقع الشبكات وأفلام الشاشات، ودخلت من كل طريق الترويج والدعاية والدعوة للفواحش. الله قال، ما قال لنا فقط لا تقعوا في الفواحش، قال لا تقربوا، معناها كل ما يقرب إلى الفواحش من نظرة، من مقطع إباحي، من لا تقربوا ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في أشياء ظاهرة وأشياء خفية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، تكملة الوصايا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تنميه، تحفظه، تتاجر به في غير مخاطرة بالغة. حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. بين قريب وبعيد لابد أن تعدل، ولا يجعلنك القرب تجحف. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، مرة أخرى أعادها، لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به، مرة ثالثة، لعلكم تتقون. هذه الوصايا الجامعة لأبواب الخير الموصلة لأبواب الشر، التي فيها أصول التوحيد والعبادة والفضائل والأخلاق، وهكذا كمال الدين. لا يوجد نظام آخر لا في الشرق ولا في الغرب فيه هذا التكامل، ولا هذه المزايا، ولا هذه الفضائل والمحاسن. الأنبياء يوصي الآباء منهم الأبناء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا التوحيد والإسلام العام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مخلصون لله، لا شرك لا رياء، مخلصون مسلمون مستسلمون، لا اعتراض لا خروج ولا حيدة. وهكذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه نجدها. يقول لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، لأن الحسنات يذهبن السيئات. هذا بينك وبين الله وبينك وبين الخلق، إذا أسأت إلى واحد أحسن إليه، اعتذار، هدية. ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. كان النزول عن الدابة في مجهود، تنزل الدابة ثم ينزل هو ثم سقط الصوت عن الأرض وهو على ظهر الدابة. لا تقل لأحد ناولني إياه، انزل مع ما في النزول من المشقة والجهد، لئلا تسأل أحدا شيئا حتى لا تحتاج إلى أحد. تربي نفسك على عدم الحاجة إلى الخلق، الاستقلال عن الحاجة إلى الخلق حرية. قال: ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه لم يكن عنده قدرة في هذا فأمره بتركه. بعض الناس لا يستطيع المحافظة على الأمانة، ليس من باب الخيانة وأنه يسرقها، لكن ليس عنده قدرة على الحراسة الرعاية مثلا. قد يكون عنده زهد بالغ فيزهد في كل شيء، يكون هذا أمانة للناس. ولا تقضي بين اثنين، لأن القضاء يحتاج إلى نفسيات معينة وأحوال وشخصيات، فربما يكون بالإنسان ما يمنع من القضاء كورع شديد يجعله أحيانا يكلف الأطراف أكثر مما يجب. وقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أن لا أخاف في الليل لومة لائم. وهذه مهمة، لأن اليوم ضاع كثير من الحق بسبب الخوف من المخاليق. والمخلوق ما هو؟ أوله نطفة وآخره جيفة، كائنا ما كان. وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، هذا في أمور الدنيا، تحمد الله على النعمة وأعرف قدرها. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أن هذا يلين القلب، ما يكون الإنسان فقط مع علية القوم ومع الأغنياء، إنما يكون مع المساكين، يجعل للمساكين نصيبا من وقته، مع الفقراء، هؤلاء الذين يطعمون الفقراء عند أبواب المساجد في رمضان، فيهم رقة قلب وفيهم تربية حميدة لأنفسهم، وفيهم نصيب من الأخذ بهذه الوصية. وأوصاني بأن أقول الحق وإن كان مرا، وإن كان على نفسك. وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، ما يكلموني ولا يزوروني ولا يسألوا عني. وأوصاني أن أصل صلة الرحم وإن أدبرت. وأوصاني أن لا أسأل الناس شيئا. وأوصاني أن أستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من كنوز الجنة، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إذن ضبط الموازين، وهو الذي يتابع أصحابه ويتعاهدهم: يا معاذ يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله إذا أعان العبد على هذه خلاص استقام العبد. يقول لابن عباس: يا غلام، تنبيه، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يعني في أمره ونهيه وشرعه، احفظ الله في دينه الذي كلفك به يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهكذا تهز الوصية قلوب سامعيها وتجعل متوكلين على الله، مفوضين الأمر إليه، أقوياء به، لا يحتاجون إلى الناس، يقولون الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أصحابه أن يكونوا أحرارا، أقوياء، جراء في الحق، قوالين به وعاملين منصفين. وهكذا كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يعملون بوصاياه من بعده. هذا جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنصح الخادم والكبير والصغير والقريب والبعيد، أنصح أي واحد أعطيه ما فيه المصلحة له، أنصح له وأبين له. وهكذا حتى في الأمور الدنيوية، لو واحد صاحب لك يريد أن يشتري ثلاجة وأنت تعلم أن هذا النوع أفضل من هذا النوع، الدين النصيحة تقتضي أن تبين له ذلك. الغش اليوم كثير والسلع كثيرة، الناس يحتاجون إلى أشياء في البناء، أي واحد يبني بيت يحتاج إلى نصائح. الزواج يا أخي، أي واحد يريد أن يقدم على الزواج يحتاج إلى نصائح، يحتاج حاجة ماسة، يعني ليست قضية شكلية أو هامشية، حاجة ماسة. من الذي تقدم إليه ونصحه؟ إن بعض النصائح يا عباد الله لو حصلت لسعد الزوجان، ولفقدان التناصح والتواصي تفشل كثير من الزواجات، لأنه لم يكن يوجد من ينصح ويبين أشياء كانت لو تبينت وقي بسببها الطرفان شرا كثيرا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله وأرسله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين وزوجاته وخلفائه الميامين، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله، الناس في الفتنة يحتاجون إلى وصية، والفتن أنواع. ولما هاجت فتنة بالكوفة اجتمع قراؤها ليكتبوا كتابا، فدعوا حافظ أهل الكوفة سليمان بن مهران الأعمش فتكلم بثلاث كلمات فاستغنوا بهن عن الكتاب. قال لهم، وكانت مقتلة تحصل بين المسلمين، رحم الله امرأ ملك لسانه وكف يده وعالج ما في صدره، انتهت. كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخواني: عليك بتقوى الله الذي لا تحل معصيته ولا يرجى غيره، واتق الله، فإن من اتقى الله عز وقوية وشبع وروية ورفع عقله عن الدنيا. وهكذا كانت الوصايا فيما بينهم بأمور الأخلاق والآداب والسلوك. وكان بعضهم يقول لبعض: يا أخي، إنما دينك لحمك ودمك، ابكي على نفسك وارحمها، وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وأكثر ذكر الموت، واستغفر مما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلامة لما بقي من عمرك، وإياك أن تخون مؤمنا، فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله. وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك، وعليك بالصبر في المواطن كلها، فإن الصبر يجر إلى الجنة. وإياك والحدة والغضب، فإنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله، وأبغض الفاسقين تطرد الشياطين، واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك، وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، وابكي على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى، وعليك بالتؤدة، وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسرع. قالت أعرابية توصي ولدها المسافر: وما أحوجنا إلى بعض الوصايا للمبتعثين. أوصت أعرابية ولدها الذي خرج مسافرا: أي بني اجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك، فإن الوصية أجدى عليك من كثير من عقلك. إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين. وإياك والجود بدينك والبخل بمالك. الإنسان يمسك دينه لا يفرط منه بشيء، وأما المال يبذله. واعلم أن المرأة لا يرى عيب نفسه، فما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك فاجتنبه، والغدر أقبح ما تعامل به الناس، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة. ماذا يحتاج المبتعثون اليوم من الوصايا؟ لابد أن نفكر جوانب الوصايا التي يحتاجها الناس في المجتمع. في متزوجون يحتاجون إلى وصايا، مسافرون يحتاجون إلى وصايا، واحد سينتقل من سلك الدراسة إلى سلك الوظيفة يحتاج إلى وصايا، حتى الإنسان وهو يغالب أمورا كثيرة من المعاناة صارت له مصيبة مرض يحتاج إلى وصايا. قضية الوصية هذه لابد أن تكون حاضرة. وفكر ماذا ينفعه، ربما يثبت هذا المبتعث أو المسافر عن الحرام وما أكثره في الأماكن التي يسافر إليها كلمة قالتها له أمه قبل أن يترك ويغادر: إلا الحرام، إلا الفاحشة، إلا المرأة بالحرام، انتبه إياك. فتكون هذه الكلمات على بساطتها وقلتها هي العاصم بعد الله من الوقوع في موبقات. من وصايا السلف لبعضهم الإخلاص وتصحيح النية، وهذا كثير لأن النية تشوبها شوائب. الوصية مثلا بتعلم علوم الشريعة وما أحوج الناس إليها، يقول علي بن أبي طالب للكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، يزيد العلم إذا عملت به، والمال تنقصه النفقة. يا كميل، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة لربه، وجميل الأحدوث بعد وفاته، سيرة حسنة تبقى بين الناس، وصنيعة المال تزول بزواله، والعلم حاكم. العلم يحكم في المال، في المواريث مثلا، الوصايا، لكن المال ما يحكم في العلم. يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، بسيرتهم ومؤلفاتهم باقون. كان من الوصايا الوصية بحفظ الوقت: لا تكن مضيعا أنفاسا معدودة وأعمارا محسوبة. لأن قضية حفظ الوقت هذه محافظة على رأس المال. الوصية بالتمسك بالسنة واجتناب البدع. الوصية عند فساد الزمان بماذا يستمسك به الإخوان ويعتصمون. وكذلك من الوصايا الجميلة ما حدث بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. كان متآخيين في المدينة، آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. في الفتوحات سكن أبو الدرداء الشام يعلم الناس، وسكن سلمان الكوفة يعلم الناس. كتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا، ونزلت الأرض المقدسة، فهلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، واعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك، اعمل كأنك ترى واعدد نفسك في الموتى. نظرا لكثرة الفتن الآن فتنة الشهوات وفتنة النساء، الناس يحتاجون إلى وصايا بهذا، الرجال يحتاجون إلى وصايا والنساء يحتاجن إلى وصايا. ولذلك أوصى عمر بن عبد العزيز ميمون بن مهران فقال له: إني أوصيك بوصية فاحفظها، إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم، وإن حدثتك نفسك أنك تعلمها القرآن. لا تخلو بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن. أحيانا تكون الوصية مما يجعل الإنسان حرا في مواقفه. هذا عبد الحميد بن باديس عالم الجزائر في وقته قال: وإني لأذكر للشيخ حمدان لونيسي وصية أوصاني بها وعهدا عهد به إلي، أذكر أثره على نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله، فأجد نفسي مدينا لهذا الرجل إدانة بمنة لا يقوم بها الشكر، فقد أوصاني وشدد علي أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما حييت، ولا أتخذ علمي مطية لها. هذا مهم بالنسبة للعلماء في حرية صدعهم بالحق. وقال: وأذكر للشيخ محمد النخلي كلمة لا يقل أثرها في ناحية العملية عن تلك الوصية: كنت متبربا بأساليب بعض الكتاب أو المصنفين في التأويلات الجدلية والفلسفية، فقال: اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة، يسقط الساقط ويبقى الصحيح. قال: فنفعتني هذه الوصية. وهكذا عماد الدين الواسطي كثرت عليه قضية علم الكلام والفلسفة، فلقي شيخ الإسلام تيمية فأوصاه بوصية، قال: عليك بقراءة السنة النبوية فإنها الوصفة الكافية الشافية. محمد بن عوف أبوه عالم، لكن الولد طلع يعني لاعب كرة وهو صغير، فالكرة سقطت في المسجد بالقرب من المعافى بن عمران. قال: فدخلت لأخذها، فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابن عوف بن سفيان. قال: إن أباك كان من إخواننا ويكتب معنا الحديث والعلم، والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه أبوك. قال: فصرت إلى أمي فأخبرتها، قالت: صدق، هو صديق لأبيك. فألبستني ثوبا وإزارا ثم بعثتني إليه فصار يطلب عنده العلم. جملة واحدة تغير المسار يا عباد الله، جملة واحدة تغير المسار. ولا بد من الوصية بالزهد في الدنيا. ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام، وراح الطيف والصب مغرم، وظل أتته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم، ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم. يعني الطعام بالهضم ماذا يؤول إلى إيش؟ أشهى أكله. كذا هذه الدنيا كأحلام نائم، ومن بعدها دار البقاء ستقدم، فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. أو ابن سبيل قال نام القيلولة في ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم، فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عمو. يموت الأموات ويذهبون والتعاظ قليل. كما أن هنالك وصايا طيبة هنالك وصايا ضارة ومحرمة. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله عن المشركين: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، عهد بعضهم إلى بعض به. وهكذا يوصي أولهم آخرهم بالشر والكفران. وهكذا تجد اليوم أهل الشر والفساد يوصي بعضهم إلى بعض باستمرار المسيرة، أي مسيرة. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. يا رب العباد، اشرح صدورنا للحق، وقوي عزائمنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد يا أرحم الراحمين، نسألك عيشة سوية وميتة طيبة نقية. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك الأمن في الأوطان والدور، وأن تصلح الأئمة وولاة الأمور. يا عزيز يا غفور، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور. يا أرحم الراحمين، أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، واجعل الجنة مثوانا،